والآن مع الدرس 64. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فلازلنا في سياق الكلام عن عدة المتوفى عنها ومقامها، أين تقيم المتوفى عنها زوجها. قال المؤلف: باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، أي تنتهي عدتها. فالمرأة المتوفى عنها زوجها يجب عليها البقاء في بيت الزوجية الذي جاءها نعي زوجها فيه. روى المؤلف عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري، أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى بيت أهلها في بني خدرة، فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا، أي هربوا، حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة، فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقه. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: وانصرفت. فقولها هذا يدل على أنه كان من المتقرر عندهم أن المتوفى عنها زوجها تبقى في بيت الزوجية ولا تخرج إلا بإذن شرعي. قالت الفريعة: وانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر بي فنوديت له، فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي، فقال صلى الله عليه وسلم: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتدت فيه 14 أشهر. قالت: فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. فيه دلالة على وجوب بقاء المتوفى عنها زوجها في بيت الزوجية حتى الفراغ من العدة. وفيه الأخذ بخبر الواحد من الأحاديث النبوية ولو كان راويه امرأة. ثم روى عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب كان يرد المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج، والبيداء هو مكان قريب من ميقات أهل المدينة، وهو مكان مرتفع، وذلك لأن المتوفى عنها يلزمها البقاء في بيت الزوجية. ثم روى عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن السائب بن خباب توفي وأن امرأته جاءت إلى عبد الله بن عمر فذكرت له وفاة زوجها، وذكرت له حرثا لهم بقناة مكان بالمدينة، وسألته: هل يصلح لها أن تبيت في ذلك المكان في نخلها؟ فنهاها عن ذلك، نهاها ابن عمر، فكانت تخرج من المدينة سحرا بآخر الليل فتصبح في الحرث فتظل فيه يومها، ثم تدخل المدينة فتبيت في بيتها إذا أمست. وأخذ من هذا جواز أن تخرج المرأة المتوفى عنها من بيت الزوجية في النهار لحاجتها، لكن يجب عليها أن تعود في الليل. ثم روى عن هشام بن عروة عن أبي أنه كان يقول في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها أنها تنتوي حيث انتوى أهلها. البادية يتنقلون من مكان إلى مكان، ومن ثم المتوفى عنها زوجها لا يصح أن يقال تبقى في المكان الذي توفي فيه زوجها، لأنها حينئذ ستبقى وحيدة يخشى عليها، فمن ثم نقول تتابع البيت الذي تسكنه، فإن أهلها إذا انتقلوا انتقلوا ببيت الشعر الذي تسكنه. ثم روى عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة إلا في بيتها. المبتوتة المطلقة ثلاثا. وقال المؤلف: باب عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها. أم الولد هي التي وطئها زوجها فحملت منه وجاءت بولد، ولدها حر، وتكون هي أم ولد مملوكة ما دام سيدها حيا، فإذا مات السيد تعتق بذلك ولا ترث من السيد. وروى عن يحيى بن سعيد قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن يزيد بن عبد الملك فرق بين رجال وبين نسائهم، وكن أمهات أولاد رجال هلكوا فتزوجوهن بعد حيضة أو حيضتين، ففرق بينهن حتى يعتددن 4 أشهر و10. فكانت أم الولد بمثابة الحرة في عدة الوفاة. فقال القاسم بن محمد: سبحان الله، يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. قال: ما هن من الأزواج. ومن ثم فالقاسم بن محمد يرى أنه يكتفى بحيضة واحدة تكون للاستبراء. ثم روى عن نافع عن ابن عمر قال: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وروى عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد كان يقول: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها حيضة. وهذا هو أرجح الأقوال في هذه المسألة. وهناك من قال بأنها تعتد بثلاث حيض، وهناك من قال عدتها عدة الحرة. قال مالك: وإن لم تكن ممن تحيض فعدتها 3 أشهر. والأظهر أنه يكتفى في عدتها بشهر واحد، وذلك لأن الحيضة الواحدة يكتفى بها، فهكذا في ما يقوم مقام الحيضة هو الشهر الواحد. فإذا لم تكن ممن يحيض فالغالب أن من لا يحيض فإنه لا يحمل. قال المؤلف: باب عدة الأمة إذا توفي عنها سيدها أو زوجها. وروى قال: بلغني عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان: عدة الأمة إذا هلك عنها زوجها 2 شهر و5 ليال على النصف من عدة الحرة. قال: وعن ابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: في العبد يطلق الأمة طلاقا لم يبتها فيه، يعني طلقها أو طلقتين، له عليها فيه الرجعة. العبد يطلق طلقة واحدة، فإذن المراد الطلقة الواحدة. قال: له عليها فيه الرجعة ثم يموت وهي في عدة الطلاق، هل تواصل عدة الطلاق أو تستأنف عدة وفاة؟ قال مالك: تعتد عدة الأمة المتوفى عنها زوجها 2 شهر و5 ليال. وإذا عتقت وله عليها رجعة ثم لم تختر فراقه بعد العتق حتى يموت وهي في عدتها من طلاقه، فإنها تعتد 4 أشهر و10 أيام. قال المؤلف: باب ما جاء في العزل، أي هل يجوز للزوج عند الجماع وبدء الإنزال أن ينزل خارج الرحم أو لا يجوز له ذلك، وما أحكام هذا العزل؟ قال: عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد فرأيت أبا سعيد الخدري فجلست إليه فسألته عن العزل، فقال أبو سعيد: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق فأصبنا سبيا من سبي العرب، فاشتهينا النساء فاشتدت علينا الغربة، وفي لفظ العزوبة، وأحببنا الفداء، فأردنا أن نعزل، فقلنا: نعزل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا قبل أن نسأله، فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة. فدل هذا على أن من عزل ثم حملت المرأة المعزول عنها فإن النسب يثبت بذلك، وذلك لأن الماء قد ينزله الرجل خارج الرحم فيسبق ويصل إلى الرحم. ثم روى عن أبي النضر عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه كان يعزل، وروى عنه عن ابن أفلح مولى أبي أيوب عن أم ولد لأبي أيوب أن أبا أيوب كان يعزل، وروى عن نافع عن ابن عمر أنه كان لا يعزل وكان يكره العزل، وروى عن ضمرة بن سعيد عن الحجاج بن عمرو بن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن قهد رجل من اليمن فقال: يا أبا سعيد، إن عندي جواري لي ليس نساء اللاتي أكن بأعجب لي إلي منهن، وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني، أفأعزل؟ فقال زيد بن ثابت: أفته يا حجاج بن عمرو. قال: فقلت: يغفر الله لك، إنما نجلس عندك لنتعلم منك. قال: أفته؟ قال: فقلت: هو حرثك، إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. قال: وكنت أسمع ذلك من زيد. فقال زيد: صدق. فدل هذا على جواز العزل من الأمة، والظاهر أن الحرة لا يجوز أن يعزل عنها إلا بإذنها، ولو قدر أنه وجد حمل بعد العزل فإننا نثبت النسب. ثم روى عن حميد بن قيس عن رجل يقال له ذفيف أنه قال: سئل ابن عباس عن العزل فدعا جارية له فقال: أخبريهم، فكأنها استحيت فقال: هو ذلك، أما أنا فأفعله، يعني أن ابن عباس كان يعزل. قال مالك: لا يعزل الرجل عن المرأة الحرة إلا بإذنها، ولا بأس أن يعزل عن أمته بغير إذنها. قال مالك: من كانت تحته أمة قوم فلا يعزل إلا بإذنهم، لأن الولد يكون مملوكا لهم فلا بد من إذنهم. قال: باب ما جاء في الإحداد. المراد بالإحداد اجتناب المرأة الزينة والطيب إذا كانت متوفى عنها ما دامت في عدة الوفاة. روى عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن حميد بن نافع عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب: دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، الخلوق أخلاط من الطيب، فدهنت منه جارية ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، وإنما أرادت أن تبين أنها لا تحاد وقد توفي أبوها، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوجها، فإنها تحاد أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها فدعت بطيب ومست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. قالت زينب بنت أبي سلمة: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. ثم قال: إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فيه أن المرأة المحادة تجتنب الكحل، وهكذا كل ما كان مماثلا للكحل في الزينة من أنواع الألوان التي يتزين بها، سواء كانت توضع على الشفايف أو على خدود الوجه أو على غير ذلك من أجزاء البدن، ومثله الحنة التي توضع على اليدين وما يوضع على الأظافر، هذا كله تجتنبه المرأة المحادة. وقوله ترمي بالبعرة، كانوا في الجاهلية تجلس المرأة المتوفى عنها في بيت شعر رديء وتجلس لسنة كاملة لا تتنظف بأي نوع من أنواع النظافة، فإذا مرت السنة أخذت بعرة فألقتها، فلا يقع على شيء إلا هلك في الغالب، فألغي ذلك الحكم ووضع الحكم في الإسلام بأنها تعتد 4 أشهر و10 أيام، وأنها إنما تجتنب الطيب والزينة وتبقى في بيت الزوجية. قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، أي بيتا رديئا، ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طير، فتفتض فيه، أي تمسح به جلدها، فقلما تفتض بشيء إلا مات، وثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. ثم روى عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عائشة وحفصة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج. ثم قال مالك: بلغني عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت لامرأة حاد على زوجها: اشتكت عينيها، فبلغ ذلك منها: اكتحلي بكحل الجلاء بالليل وامسحيه بالنهار. فهذه فتوى من أم سلمة باستعمال الكحل الذي ليس فيه زينة ولا يظهر على العينين لونه. قال مالك: بلغني عن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار أنهما كانا يقولان في المرأة يتوفى عنها زوجها إذا خشيت على بصرها من رمد بها أو شكو أصابها تكتحل وتتداوى بدواء أو كحل ولو كان فيه طيب. قال مالك: ها إذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. ثم روى عن نافع أن صفية بنت أبي عبيد اشتكت عينيها وهي حاد على زوجها عبد الله بن عمر، يعني أنها توفي زوجها ابن عمر فكانت تحاد منه، فلم تكتحل مع كونها تشتكي حتى كادت عيناها ترمصان، وفي رواية بالضاد. قال مالك: تدهن المتوفى عنها زوجها بالزيت والشبرق وما أشبه ذلك إذا لم يكن فيه طيب. قال مالك: ولا تلبس المرأة الحاد على زوجها شيئا من الحلي، لأن هذا من الزينة، سواء كان خاتما أو خلخالا أو غير ذلك من الحلي. إذا عجزوا عن إخراج الحلي من يدي المرأة المتوفى عنها فإنها تغطي ذلك الحلي بحيث لا يراه أحد. ولا تلبس شيئا من العصب، نوع من أنواع الثياب فيه ألوان زينة، إلا أن يكون عصبا غليظا. ولا تلبس ثوبا مصبوغا بشيء من الصبغ إلا بالسواد، يعني إذا كان مصبوغا بالسواد. ولا يلزم المحادة أن تلبس السواد، بل إذا لبست أي لون أجزاءها بشرط أن لا يكون هناك زينة. قال: ولا تمتشط إلا بالسدر، يعني أنواع المنظفات التي فيها روائح عطرية تجتنبها، وتجتنب ما لا يختمر في رأسها ويبقى في الرأس. قال مالك: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم سلمة وهي حاد على زوجها أبي سلمة قبل أن يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت على عينيها صبرا. فقال: ما هذا يا أم سلمة؟ فقالت: إنما هو صبر يا رسول الله. قال: اجعليه في الليل وامسحيه بالنهار. وهذا الخبر لا يصح لأنه منقطع ولم يثبت. قال مالك: الإحداد على الصبية التي لم تبلغ المحيض كهيئته على التي قد بلغت المحيض، تجتنب يعني الزينة والطيب، تجتنب ما تجتنب المرأة البالغة إذا هلك عنها زوجها. وقال: تحد الأمة إذا توفي زوجها شهرين وخمس ليال مثل عدتها. وقال: ليس على أم الولد إحداد، لأنها ليست زوجة، إذا هلك عنها سيدها. وهكذا الأمة إذا مات عنها سيدها فليس عليها إحداد، إنما الإحداد على الزوجات ذوات الأزواج. قال مالك: بلغني أن أم سلمة كانت تقول: تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت، لأنه ليس في ذلك شيء من الطيب. قال المؤلف: كتاب الرضاع. وذلك أن الرضاع ينتشر به التحريم، فاحتيج إلى بيان أحكامه. قال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وللرضاعة حتى ينتشر بها حكم التحريم عدد من الشروط، من تلك الشروط أن تكون الرضاعة للصغير. ولذا قال المؤلف: باب رضاعة الصغير. وروى عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة أم المؤمنين أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها، وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله، هذا رجل يستأذن في بيتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت: يا رسول الله، لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. فيه عدد من الأحكام ثبوت التحريم بالرضاعة، وفيه أيضا أن الرضاعة ينتشر حكم التحريم فيها من جهة الأب، فالزوج المرضعة يكون أبا للمرضعة، يكون أبا للراضعة، ويكون إخوانه أعماما لها، وهذا يسمى عند أهل العلم بلبن الفحل. ثم روى المؤلف عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت: جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت، لأنه ليس والدها من الرضاعة ولا قرابة بينه وبين المرضعة. قالت: فأبيت أن آذن له حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته عن ذلك فقال: إنه لعمك فأذني له. فيه دلالة على أن اللبن يتبع الزوج، وأن لبن الفحل يحرم. فقلت: يا رسول الله، إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، وهذا ليس زوجا للمرأة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه عمك، يعني من الرضاعة، ليلج عليك. قالت عائشة: وذلك بعدما ضرب علينا الحجاب. فيه دلالة على أن الحجاب من الواجبات الشرعية. ثم قالت عائشة: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. فهذه قاعدة شرعية في باب الرضاعة. ثم روى المؤلف عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له علي. فلما جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، فأمرني أن آذن له علي. وفيه دلالة على أن الرجل الأجنبي لا يجوز له أن يدخل على المرأة الأجنبية إذا لم يكن محرما لها. ثم روى عن ثور بن زيد عن ابن عباس قال: ما كان في الحولين وإن كان مصة واحدة فهو يحرم. فيه دلالة على أن التحريم إنما يكون في الحولين، ويدل وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فدل هذا على أن ما زاد عن ذلك فإنه لا يحرم. وقد خالفت في ذلك عائشة، وكانت ترى أن رضاع الكبير يحرم، ولكن اعتمادا على واقعة وقعت في عهد النبوة أن سالما مولى أبي حذيفة أرضعته سهلة زوجته وهو كبير، ولكن يبدو أن تلك الواقعة واقعة عين خاصة بحالة سالم لا يقاس عليها. ومن ثم فإن التحريم لا يكون إلا للصغير. وقد قال الإمام أبو حنيفة بأن الرضاع يحرم إلى 2.5 سنين، وقال مالك بأن الزيادة القليلة على 2 سنين لا تنفي ثبوت التحريم، ومذهب الشافعي وأحمد أنه إذا رضع بعد الحولين بيوم واحد لم ينتشر به التحريم، ولعله أظهر الأقوال لهذه الأدلة السابقة. المسألة الثانية، الرضعات المحرمات كم هي؟ قال مالك وأبو حنيفة تحرم رضعة واحدة، وذهب بعض قالوا لأن النصوص القرآنية مطلقة، وذهب بعض الظاهرية إلى أن المحرم 3 رضعات لحديث لا تحرم المصة ولا المصتان، وذهب الشافعي وأحمد إلى أن المحرم 5 رضعات، ولعل هذا أرجح الأقوال لحديث عائشة كان فيما أنزل 10 رضعات محرمات فنسخنا 5 معلومات، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.